سورة الجن، وهذه سورة مكية، سورة الجن سورة مكية، وهي تتحدث عن تصديق نزول القرآن وأن القرآن نزل من الله، وكيف أن الجن آمنت به لما سمعته. وهذه القصة، قصة الجن، جاء في الأحاديث والسياق. ملخص القصة أن الجن كانوا يسترقون السمع من السماء، فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام منعوا من استراق السمع، وكانوا يرمون بالشهب، فلما رأوا أن السماء تحصنت يعني وأصبحت حصانتها شديدة بالشهب، رجعوا إلى إبليس وأخبروه، فقال ما حصل هذا إلا لأمر حصل في الأرض، فأمرهم أن يضربوا أطراف الأرض يبحثوا عن الذي حصل حتى أصبحت السماء بهذه التحصن الشديد. فالوفد الذين جاءوا إلى جزيرة العرب وجاءوا إلى مكة سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن. وجاء في سورة الأحقاف أنه قال تعالى وانصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، يعني مو بس مسلمين، لا، أصبحوا دعاة، ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله. وهنا أيضا جاء في مطلع هذه السورة، سورة الجن، قال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، يعني قرآن عجيب ما سمعوا بمثله قط، إنا سمعنا قرآنا عجبا، يعني أخذ بقلوبهم، تملك عليهم أحاسيسهم، حتى إنهم انقادوا له وانقلبوا إخواني من كفرة إلى بررة بل إلى دعاة، وهذا من عجيب أثر القرآن. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، علموا أن القرآن يهدي إلى الرشد، قال فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، مهما يعني حاول أحد أن يصرفنا فلن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا، جد ربنا يعني عظمة ربنا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وكان في السابق يعني تقول العرب الملائكة بنات الرحمن، ويقولون الجن أيضا بنات الرحمن، فكانوا ينسبون الجن لله سبحانه وتعالى وتعالى وتقدس عما يقولون علوا عظيما، فكانوا ينسبونهم لله، فهم أنفسهم يقولون الجن، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة زوجة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، يعني قيل أنه مقصود سفيهنا إبليس كان يقول على الله قولا منحرفا بالنسبة للزوجة والولد له، وقيل أنهم يقصدون سفيهنا يعني عموم من يتنقص من حق الله سبحانه وتعالى وينسب له الولد. يقول الله تعالى عنه هنا أنهم قالوا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، يعني ما حسبنا أن المشركين من الإنس والجن يقولون الكذب حين يزعمون أن لله صاحبة ولا ولدا، فصدقناهم بذلك تقليدا، يعني كنا ما نتوقع أنهم يكذبون على الله، لكن الحقيقة أنهم كانوا يكذبون. يقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان من عادة العرب في الجاهلية قبل الإسلام إذا كانوا في سفر ونزلوا في الطريق مثلا وادي، فهم يعتقدون أن الوديان مليئة بالجن، فكانوا يستعيذون برأس ذلك الوادي، يعني يدخل أحدهم مثلا الوادي سيبتون الليلة فيقول مثلا رئيس القافلة يقول أعوذ بسيدي هذا الوادي من سفهاء أهله، فكانوا يستعيذون من الجن بالجن، فيستعيذون برأس الجن من الجن الذي موجودين. فهؤلاء الجن يعلقون، ماذا يحصل طيب لما يستعيذون هؤلاء بالجن؟ قالوا أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فكانت النتيجة فزادوهم رهقا، يعني زادوهم تعبا وضلالا وانتكاسا، بدل ما كانوا يريدون اللجوء إليه. وأنهم ظنوا، يعني الإنس الجاهلية والجن كذلك، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، كان يعتقدون أن ما في بعث وأن القضية فقط دنيا. وهذه العرب كانت تقولها سابقا قبل الإسلام، كانوا يقولون إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، يعني لا في بعث ولا شيء، حتى نقل الله تعالى عنهم في القرآن قال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، كانوا يقسمون أشد الأيمان أن ما في شيء اسمه بعث، وكانوا يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، إن هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ما هي، ما في إلا دنيا بس ما في آخر. فالله تعالى يقول هنا عنهم وأنهم ظنوا، يعني الإنس، كما ظننتم أيها الجن أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء، هذه الآن السبب بحثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، يعني سابقا كانوا يذهبون ويسترقون السمع من بعض الكلمات اللي يسمعونها من الملائكة، فالآن أصبحت مليئة بالرصد والشهب. وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد من السمع، في السابق كنا نقعد من السماء مقاعد نستمع ونسترق، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، على طول يأتي شهاب ويحرق. وأنا لا ندري، يعني كنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يقول العلماء في هذا يعني أدب من الجن في حديثهم عن الله، لما كان الحديث عن الشر بنوا الفعل للمجهول، فقالوا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ما قالوا شر أراده الله من في الأرض، لا نسبوه للمجهول تأدبا مع الله. لكن لما جاء الخير قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا، فمن جميل أدبهم أنهم نسبوا بنوا الفعل للشر المجهول وبنوا الفعل في الخير لله سبحانه وتعالى. وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، هذا يثبت أنهم يعني أنواع، في صالحين وفي أقل من ذلك. كنا طرائق، طرائق جمع طريقة، يعني أصناف وطرق ومختلفة الأهواء، قددا متباينة. وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، خلاص إحنا متيقنين أننا لا يمكن أن نفر من قدر الله ومن قدرة الله علينا. وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، اللي هو القرآن، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، يعني لا يخاف نقصا في الحسنات ولا رهقا، يعني إثما يضاف إلى أثامه. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، القاسطون يعني الجائرون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة، الله تعالى يعني يقول عن هؤلاء القاسطين الذين انحرفوا عن طريق الحق، قالوا أن لو استقاموا، لو أنهم استقاموا على الطريقة الصحيحة السليمة لأسقيناهم ماء غدقا، ماء كثيرا عذبا، لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، يعني يدخله ربه بعذاب شاق يصعد به. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، المساجد يا أخواني بنيت لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يدعى مع الله أحدا. طبعا قد نحن لا نتصور هذا، لكن كثير من مساجد المسلمين للأسف يضعون فيها قبور ويدعون القبر من دون الله سبحانه وتعالى، فيكون مخالفة صريحة لهذه الآية، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فهم يدعون مع الله أحدا. في بعض المساجد ما يضعون قبر، لكن يضعون مثلا على المحراب يكتبون هنا مثلا يا الله، ويكتب هنا يا محمد، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم مع الله، وهذا أيضا شرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوني لله ندا، يعني إنما أنا عبد الله ورسول، وإنما يدعى وحده الله سبحانه وتعالى. فكثير من الناس للأسف يفعلون ذلك في بعض المساجد، يعني رأيتها يعني في بعض بلاد المسلمين للأسف، يعني يكتبون يا أبا بكر يا علي يا عثمان كذا، يا ولي الله، فيعني مليئة بالنداءات لغير الله، يعني كأنها مخالفة متعمدة لكتاب الله تعالى. يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لا تدعو أحد مع الله، هذه بيوت الله، ومع هذا بعضهم للأسف يدعو غير الله. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يدعو الله، كادوا يكونون عليه لبدا. لبدا يعني يحيطون به، اللي تعرفون لبدة، يسمونها لبدة الأسد، اللي هي لأنها محيطة به شعرها، فلبدا يعني الإحاطة، يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يريدون البطش به. وإذا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق، لا يملك للناس ضرا ولا رشدا، إذن من يملك دونه يا أخوان؟ يعني تتعجب من بعض الناس كيف تتعلق قلوبهم بقبر، ولا تتعلق، بل أعجب من ذلك يا أخواني اللي يتعلق بورقة صغيرة اسمها حجاب، يحطها ويرى أن هذه ورقة تدفع عنه الشر وتجلب له الخير وتفتح له رزقا وتغلق له شرا، ورقة حجاب، ويترك رب العالمين ويتعلق بشيء ويربطها ويضعها في يده ولا في، ويعتقد أن هذه أعظم من الله في دفع الشر. يعني والله شيء من العقول تستغرب، تقول رب العالمين الذي خلق الدنيا ما تتوكل عليه، وتتوكل على هذا، هذا الحجاب الذي تعتقد أنه يدفع عنك الشر ويجلب لك الخير، أي عقول هذه؟ أذكر مرة وجدت رجل يعني عامل وضع حجاب هنا في الطاقية، فقلت له إيش هذا؟ قال هذا حجاب. قلت له حق إيش؟ قال هذا يمنع الشر. قلت رب العالمين ما يمنع عنك الشر؟ قال يمنع، بس هذا زين بعد. إيه، قلت له ما يمنعك الشر. المهم أنا مسكته كذا، طلع بيدي يعني مو ما قطعته مثلا. المهم لما رآه بيدي، الله يا جماعة، سقط مغمى عليه، يعني كأنه اعتقد أن ذهب عنه من يحميه وأيقظته وكذا. المهم الحمد لله بعد ذلك اقنعناه أن هذا كله من البدع ومن الشرك، ولا يجوز يعني الاعتقاد بها. لكن للأسف كثير من الناس موجود، يعني من نماذج المعاصرة مثلا الاعتقاد بالأبراج، اللي يقولون الأبراج اليوم سيحصل لك أمر خير، قطعا سيحصل لك أمر خير، يعني ما في يوم أصلا الإنسان إلا حصل له خير، فتجد الناس يقول الله أكبر إيش دراهم إن حصل لي خير، طبيعي هو ما من يوم إلا يحصل لك فيه خير أو يحصل لك مشكلة أو يحصل لك، فهم يعني يستجرون ضعاف العقول بعمومات، ما من إنسان إلا ويحصل له شيء. اللي يذهب يقرأ الكف، اللي يقرأ الفنجان، اللي يقرأ الخط، يسمونه الخط، يعني كل هذه اعتقادات. إيش؟ والعين، أحسنت، اللي يضع كف ويضع عين، وهذه كلها اعتقادات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس كلهم إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. عجبني أحد الشعراء يقول يا طالبا من دفين في الثرى مددا، ليس السراب براو ظامئ أبدا، إنا وإياه أموات، فيا عجبا من ميت يبتغي من ميت مددا، محمد وهو خير الخلق كلهم لا يستطيع لكم ضرا ولا رشدا. يعني أخذها من هذه الآية يعني جعلها جزءا من بيته، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. دعوني أقف هنا، إن شاء الله نكمل غدا بقية تفسير هذه السورة المباركة. أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، جزاكم الله خير على استماعكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.